أمس قلنا إذا أرسل الدراهم في بلاد الخارج يعني الحكم في تحريم أن يأخذ من شعره وأظفاره ودود حتى يتيقن من ذبح الله. نعم. فكيف نجمع بينه وبين حديث؟ أي حديث؟ حديث عائشة أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلدها وأرسلها نعم محرم شيء حلل لها. هذا هدي ما يؤذى.